علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز زنزين فضيلة القارئ شيخ محمد علي الطاروطي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. محمد. عليك مولان. طيب افتح عليك يا مش. قل إنني هداني عليك يا خروف. الله يحفظك. طيب تعليق. خليك يا عم شيخ. الله يفتح عليك. واحده واحده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سلام الله يخليك. ومن جاء بالحسنة وما كان من عليك. قل Thank you. عليك. السلام. السلام يا خروف. قل أغير الله أبي رصدا عليك يا طاروق. رب بحب الدوامة يا اخو. صح عليك يا رب. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب. الله مش شيخ محمد ابو علي ايه يا فاروق يا عم الحاج حضرتك علي اتمنى رحتين مرتين كده الله بس نسمعهم حلوين كده ايه يا عم الحاج ربنا بتجلى لكننا بنسمع بس إن ربك سريع العقاب وإنه بسم الله Oh, الأنعام والأعراف. وفي الأنعام إن الله فالق الحب، وهو الذي أمرض وداوى وطب وكره وأبغض وأحب، خلق الإنسان فبث فيه من روحه، فمشي على الأرض فدب، فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرب. وفي الأعراف أدب فاتحة الكتاب لمن أراد الانتساب، أدب يسيل الحبيبة لمن أراد الانتساب، أدب مريم والتغابن بهما فصل الخطاب، أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز زازي فضيلة القارئ شيخ محمد علي الطاروطي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، كما أشكر نيابة عن الأسرة الكريمة الأستاذ خالد مشهور وسيادة النائب مصطفى بن الشاذلي والنائب محمد الطوخي والحاج فكري الطوخي عمدة الجديدة وكل السادة الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب. كما أشكر باسمكم السرادق المقام والإنارة وواجب الضيافة إحدى مخازن الحاج محوص الصغير وأخي حاج سامي وشاكل مهندس صوت الحاج محمد الخولي وأولاده في العوجة مركزية. إخوة الإيمان والإسلام، يبدو لم يبقى تبقى على أذان المغرب إلا دقائق معدودة، فأقتبس هذا الوقت من فم الأسد وكأني أرى الطيور أمام عيني تغدو خماصا وتعود بطانا وهي ترقص في عنان السماء قائلة: توكلت في رزقي على الله خالقي، وعيقدت لا شك أن الله رازقي، وما يكون من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم ولو كان في بحار العوامق. وإخوة الإيمان، نعيش تلاوة قرآنية مباركة مع أستاذنا والمربي الفاضل فضيلة الشيخ لطفي السيد أحمد القارئ والمقيم بالولجة، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.